الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نحمده تعالى ونشكره على آلائه ونسأله المزيد من فضله ونعمائه ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين والهادي إلى الصراط المستقيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أنقذ الله به أممًا من الضلالة إلى الهدى ومن الجهل إلى نور العلم والمعرفة فبين وأوضح وأنذر وبشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي مفتاح دار السعادة وعنوان الفلاح دنيا وآخرة ثم إن مما لا يخفى على كل مسلم أن نصوص الشرع قد تواردت على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه والمتخلي عن آفاته ولهذا عناها العلماء بالبحث والتبيين والتنبيه وأفردوها بالتأليف وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في أدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته لذا أيها الإخوة المؤمنون أحببت أن أشير ببعض هذه الآداب وما ينبغي أن يكون عليه إخواننا الطلاب وقبل ذلك أذكر من ولوا على هؤلاء الطلاب أن المسؤولية عظيمة والقيام بها يحتاج إلى صبر ومصابرة لينتج عن ذلك الأجر والثواب من العزيز الوهاب فلا بد من النية الصالحة في الإنفاق عليهم من العلم والتربية وفي حثهم على المبادرة والمواظبة وفي تذكيرهم بين كل آونة وأخرى أن يطلبوا العلم من أجل الفقه في دين الله فإنما الأعمال بالنيات فإن فقد العلم بعدم إخلاص النية وبذلك ينتقل من أفضل الطاعات إلى إحدى المخالفات العظيمة فينبغي التنبه لهذا الأمر والتذكير به وخاصة طلاب العلم فلا شيء يحطم العلم مثل الرياء والسمعة ومثل حب الظهور والتفوق على الأقران وأشد من ذلك أن يطلب العلم ليجعله سلما لأعراض وأغراض من جاه أو مال أو متاع من الدنيا ثم إن على طالب العلم التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تبارك وتعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ملتزما بالعمل بها والدعوة إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا دالا على الله بعلمه وسمته وعمله متحليا بالرجولة والعفاف والحلم والصبر والتواضع حذرا من الكبر وحب الظهور والعجب والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين ثم يا طالب العلم لا يشغلك التنعم والرفاهية وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا، إن الإعراض عن مجالس اللغو من سمات طلاب العلم، فلا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر إلا إذا كانت لديك القدرة على التغيير. واسمع يا طالب العلم، اسمع لوصية الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي بكى عند موته وقال: ما أبكي على فراق الدنيا ولكن على فراق الصيام في الهواجر وعلى فراق مزاحمة العلماء بالركب. اسمعوا لقوله وهو يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل يتبعه. فاتقوا الله أيها المسلمون، إنها وصية تحمل الخير لأهل الخير، نابعة من قلب استقى علمه من علم أفضل البشرية وأعلم الناس بربه محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحث الأمة على تعلم العلم والتفقه في الدين لينالوا الفضل والعز والشرف والسؤدد. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء رحيما لحملة العلم ورواة الحديث، دعا لهم بالنظارة، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان صلى الله عليه وسلم يرحب بطلاب العلم ويدنيهم منه، فعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلبه. فانظر يا طالب العلم، انظر مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم، وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم، وقل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا، واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. ورحم الله القائل في هذا المعنى: وقدر العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالاستقامة على أمره وأثنى عليهم في كتابه بقوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فمن هذين النصين الكريمين يتضح لنا أن الاستقامة هي الدين كله، فمن عرف أوامر ربه ونواهيه وطبقها بالعمل فقد استقام على دين الله، ومن استقام على دين الله ظفر بالأجر والثواب من الله كما وعده ربه الذي لا يخلف الميعاد. فاستقيموا على دينكم يا أمة الإسلام العظيم، استقيموا عليه بالعمل به والدعوة إليه والذب عنه وشرحه للناس حتى يعرفوه ويحبوه ويقبلوا عليه، فتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، لأن الدعاة إلى الله هم الذين ينالون الدرجات العلى والنعيم المقيم. وصلوا على النبي الكريم رسول رب العالمين، فقد أمركم ربكم بذلك فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصلاة عليه فضل كبير وأجر عظيم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الدار الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بتوفيقك، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،